الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتكلم بإذن الله عز وجل عما تتحمله العاقلة من الديات. من المراد بالعاقلة؟ من المراد بالعاقلة؟ قال: المراد بالعاقلة عصبة القاتل، سواء كانوا قريبين أو كانوا بعيدين، سواء كانوا وارثين أو لا، سواء كانوا من مواليهم أو من ذات قبيلتهم. بالنسبة للزوج، هل هو من العاقلة أو لا؟ نقول: الزوج ليس من العاقلة. الأخ لأم ليس من العاقلة، ومن ثم فإنه يرث وليس عليه شيء في الدية. وبالنسبة لمن لا يرث، هل يدخل في العاقلة أو لا؟ الصواب أنهم يدخلون، ومن ثم يجب عليهم نصيب من الدية. الصبيان لا يدخلون في هذا، لأنهم لا يحتمون ولا يحتمى بهم، ومن ثم لم يجب عليهم شيء في الديات. وهكذا المجانين، وهكذا الفقراء، فإنهم عاجزون فلم نوجب عليهم الدية، فلم نوجب عليهم المشاركة في الدية الواجبة على العاقلة. هكذا أيضا المخالف في الدين فإنه لا يدخل مع العاقلة. كيف نوزع الواجب من الدية على العاقلة؟ قال المؤلف بأن الإمام يجتهد فيفرض على كل واحد منهم قدرا يناسب حاله لا يشق عليه، وذلك لأن هذا من مواطن الاجتهاد فرجع فيه إلى القاضي. لو قدر أن هناك فاضل زائد واجب زائد لا تستطيع العاقلة أن تتحمله، فحينئذ نوجب على القاتل أن يتحمله الدية. من لا على الدية في مسألة من لا عاقلة له تجب على القاتل. وبعضهم قال يؤدى عنه من بيت المال. ما هي الأشياء التي لا تتحملها العاقلة؟ العمد في الجناية، العمد ولو ثبت فيها مال فإن العاقلة لا تتحمله. هكذا أيضا لا تتحمل العاقلة المملوك إذا قتل، ولا الصلح ولا الاعتراف الذي يعترفه قريبهم، لئلا يكون هذا من وسائل أكل المال بالباطل. يأتي لزميله ويقول: ما رأيك نأخذ من جماعتي أموالا، أعترف بأني قد قتلت أخاك الذي مات بالسرطان قبل أسبوع، فنجمع مالا من قرابتي وعاقلتي ونوزعه بيني وبينك. نقول: القتل هنا ثبت بالاعتراف، ومن ثم لا تتحمله العاقلة. ورد عن ابن عباس مرفوعا: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. هكذا أيضا العاقلة لا تتحمل ما يكون دون الثلث، وذلك لأن العاقلة إنما تتحمل الشيء الكثير، وما كان دون الثلث فليس بقليل. وهناك قول آخر بأن العاقلة تتحمل القليل والكثير، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. وعند الحنفية أن العاقلة تتحمل السن وما كان بخمس من الإبل ونحوها دون ما كان أقل، فتتحمل نصف عشر الدية دون ما كان أقل. والقول بأن العاقلة تتحمل الجميع كما هو مذهب الشافعي أرجح. أهل الذمة يتناصرون فيما بينهم، ومن ثم هم عاقلة بعضهم لبعض. المرتد لا عاقلة له لأنه يخالف عصبته في الدين. من أسلم بعد الجناية جنى وقتل خطأ غيره ثم أسلم، هل يتحمل قرابة المسلمون؟ نقول لا يتحمل قرابته المسلمون. ثم ذكر المؤلف جناية المملوك. إذا جنى المملوك فالسيد بالخيار، إما أن يدفع الدية إلى المجني عليه، وإما أن يسلم المملوك للمجني عليه، وإما أن يدفع قيمة المملوك للمجني عليه. دية الجناية في هذه الحال تكون على مال الجاني. لو قدر أن هناك عبد قد جني عليه فحينئذ الجاني يدفع الجناية، يدفع مال الجناية من عند نفسه. لو قدر أن بهيمة جنت فالأصل أن هذه الجناية هدر، لا يجب فيها شيء ولا ضمان إلا أن يكون صاحبها مفرطا، كما لو وجب عليه حفظ بهيمة من البهائم فأطلقها وهي تعتدي على الناس وتعقرهم، أو تكون الدابة في يده، وحينئذ إذا جنت شيئا بيدها أو بفمها فعليه الدية أو الضمان، وما جنته برجلها أو ذنبها فهذا لا يسيطر عليه صاحبه، ومن ثم فلا تجب فيه الفدية. لو ربط دابته في ملك غيره أو ربطها في الطريق فجاءت سيارة وصدمتها فنقول المالك الذي ربطها في هذا الموطن متعدي، لأنه ربطها في غير موطنها، وبالتالي يجب عليه الضمان. لو قدر أن بهائمك دخلت مزرعة فأكلت ما فيها فحينئذ هل عليك الضمان؟ نقول إن دخلت في النهار فعليك الضمان، فليس عليك الضمان، لأن الزروع يجب على ملاكها حفظها بالنهار، أما لو دخلت بالليل فحينئذ ما أتلفته فعلى مالك هذه البهيمة ضمانه. نتكلم بعد ذلك عن ديات ما دون النفس. ما دون النفس على أنواع. النوع الأول ما ليس في البدن منه إلا شيء واحد فيجب فيه دية كاملة، مثل اللسان، مثل الذكر، وهكذا أيضا المنافع مثل السمع والبصر. النوع هكذا أيضا ما لو كان قد اسود وجهه أو أصبح بوله مطلقا لا يتمكن من إمساكه، أو أصبح شعر رأسه زائلا أقرع لا ينبت فيه الشعر، أو الدية أو اللحية إذا أخذها فلم تعد فتنبت، ففي هذه الأحوال دية كاملة. هناك أشياء في البدن منها شيئان، فحينئذ كل واحد منهما يجب فيه نصف الدية. من أمثلة ذلك اليدان والعينان والرجلان والشفتان والأذنان، وهكذا أيضا الثديين والإليتين والرجلين. وما في البدن منه ثلاثة أشياء ففيه في جميع دية كاملة، وفي أحد أجزائه ثلث الدية. من أمثلة ذلك الأنف، فيه جهتان وماري في الأنف، فحينئذ في جميعه دية وفي كل جزء منه ثلث الدية. ما في البدن منه أربعة أشياء ففي كل واحد منها ربع الدية، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالأجفان فإن في كل واحد منها ربع الدية. إذا قلع العين بالأهداب وجبت دية واحدة. بالنسبة لما في البدن منه عشرة أشياء مثل الأصابع ففي كل واحد منها عشر الدية. هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل واحدة من أنامل الأصبع ثلث العشور إلا الإبهام، فإنه ليس فيه إلا أنملتان، وبالتالي في كل أنملة نصف العشر. بالنسبة للأسنان في كل سن خمس من الإبل، لحديث في السن خمس من الإبل. قال: في مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر، هذه كلها فيها دية كاملة، وما ظهر من السن فيه دية سن كامل، وتسويده دية العضو كله. لو اسود السن فتجب فيه خمس من الإبل دية السن، لو اسود بعضه فحينئذ نقول فيه الدية بقدر ما اسود منه. فإذا قدر أنه اسود منه 20% فنقول الواجب ناقة واحدة، لأن السن فيه خمس، فإذا لم يؤثر إلا على خمس السن ففيه دية واحدة. لو قدر أن هناك شخص أشل، هناك شخص أشل عنده يده لا مشلولة، فحينئذ نقول نعتبر فيه حكومة، والمراد بالحكومة أن نقدر أن هناك مملوك ماذا تكون قيمته قبل هذه الجناية، وما هي قيمته بعد ذلك، وبعد ذلك ننسب هذه النسبة إلى الدية. مثال ذلك: جنى جناية على إنسان ليس فيها شيء مقدر، قلنا فيه حكومة، فحينئذ يأتي القاضي ويقول: المملوك الذي ليست فيه هذه الجناية قيمته 500، والمملوك الذي فيه هذه الجناية قيمته 400، فحينئذ الفرق بينهما هو 20%. ومن ثم دية الحر 100 من الإبل، وبالتالي يكون الواجب عليه حينئذ 20 من الإبل. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالشجاج، والأصل في الشجاج إنها جروح الرأس، وهي أنواع الحارصة، وهي التي تشق الجلد ولا يظهر دم، والبازلة التي ينزل منها دم يسير، والباضعة التي تأخذ من جزء من اللحم، تتجاوز الجلد وتأخذ شيء من اللحم، والمتلاحمة وهي التي دخلت في اللحم، والسمحاق وهي التي وصلت إلى القشرة التي قبل العظم. فهذه الخمس ليس فيها دية مؤقتة، وإنما فيها حكومة، والحكومة لابد أن تكون من أقل من خمس من الإبل، ولا يجب في هذه الجراح هذه الشجاج قصاص. ثم بعد ذلك النوع السادس: الموضحة، وهي التي أوضحت العظم وبينته، وفيها خمس من الإبل إن كانت الجناية خطأ، ويجوز القصاص فيها إذا كانت عمدا. وقد ورد في الخبر في الموضحة خمس من الإبل، وكان بعض السلف يختار أن في الواجب فيها 10 من الإبل، ولكن قد ورد الحديث بأن الواجب خمس. بعد الموضحة الهاشمة، وهي التي هشمت العظم، أوضحت العظم وكسرت العظم لكنها لم تنقله من مكانه، والواجب فيها 10 من الإبل، إلا أن يشاء المجني عليه القصاص موضحة على الجاني. ثم القسم الثامن: المنقلة، وهي التي تنقل العظم، وفيها 15 من الإبل، لقول النبي لما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو بن حزم: وفي المنقلة 15 من الإبل. ثم بعد ذلك المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، والواجب فيها ثلث الدية. ومثلها وقد ورد في حديث عمرو وفي المأمومة ثلث الدية. ومثلها الجائفة وهي الجرح في البدن الذي يصل إلى الجوف، لو قد فإنه يجب فيها ثلث الدية. لو قدر أنه خرق رماه برصاصة خطأ فدخلت من هنا وخرجت من هنا ولم يمت، فحينئذ نقول هذه جائفتان فيها ثلث الدية. الضلع وهو عظام الصدر في كل واحد منها بعير، والترقوتان وهو عظم الكتف فيه بعيران، فيه بعيران، والزند وهو العظم الذي على الكتف يجب فيه أربعة أبعرة لأنه عظمان، وما عدا هذا من العظام ليس فيه تقدير، ومن ثم نثبت فيه حكومة. ما هي الحكومة؟ قال أن يقوم المجني عليك أنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فللمجني عليه بقسطه من الدية، لكن لا يتجاوز في الحكومة المقدر في جنس ذلك الأمر. مثال ذلك في الدامعة في الرأس التي يخرج منها دم، لو قدروا حكومة وقالوا الواجب ثمان من الإبل، نقول لا يصح هذا، لا بد أن تكون أقل من دية الموضحة، لا بد أن تكون خمسا فأقل. إذا قتل الإنسان مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه وجبت عليه كفارة القتل، الدية يقررها القضاء، وأما الكفارة فيفتي فيها أهل الفتوى. ولو قدر أن الوفاة، أن حادث الوفاة عليك نسبة 1% من الخطأ، فحينئذ يجب عليك الكفارة، يجب عليك الكفارة ولو شاركت 1%. أما لو قدر أن الإنسان ليس عليه أي نسبة من الخطأ فليس عليه كفارة ولا دية. مثال ذلك يسير في طريقه لم يخطئ، فإذا بشخص يأتي على الطريق ويقف في وجهه فما صدمه فمات، فحينئذ قررت الجهات المعنية أن الخطأ على المصدوم وأن صاحب السيارة ليس عليه شيء من الخطأ، فنقول صاحب السيارة ليس عليه شيء من الدية ولا تجب عليه كفارة. إذا من قتل خطأ وجبت عليه الكفارة، أما القاتل عمدا فلا تجب عليه الكفارة لعدم ورود هذا في الشرع. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وهذه هي الخصلة الأولى، فإذا لابد أن تكون رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. وهكذا أيضا في إسقاط الجنين كما هو مذهب أحمد والشافعي وطائفة، يجب فيه دية إذا كان خطأ، أما إذا كان القتل عمدا فلا دية فيه، لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر. إذا كان القتل عمدا فلا كفارة فيه، لأن القتل عمدا أعظم من أن يكفر بهذه الكفارة. ما هي خصال الكفارة؟ إما رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإذا لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين توبة من الله. وإذا لم يستطع الصوم فإنه حينئذ لا يجب عليه الإطعام، لأن الآية التي في كفارة القتل لم تذكر الإطعام، ولا يصح حمل كفارة القتل على كفارة الظهار. لماذا؟ لأن الحكم مختلف في اشتراط الإيمان، يحمل لأن الحكم إيجاب اعتاق رقبة ومن ثم صح الحمل مع اختلاف السبب، لكن في إيجاب الإطعام الحكم مختلف، والقاعدة أن المطلق لا يحمل على المقيد مع اختلاف الحكم. لو قدر أن المجني عليه غير مكلف نقول يجب الكفارة، لو قدر أن الجاني غير مكلف نقول تتعلق بذمته الكفارة. لو قدر أن اثنين اصطدما، هذا مع سيارته وهذا مع سيارته، وكان على كل واحد منهم نسبة من الخطأ، فحينئذ نقول على كل واحد منهم الدية لصاحبه، ونقول يشرع لورثة كل منهما أن يصوم كفارة القتل. هل كفارة القتل تورث إذا مات من عليه كفارة القتل وهو لم يصوم؟ فحينئذ يستحب لقرابته أن يصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لو كان فارسين فمات فاصطدما فمات الفرسان، فيجب على كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. أما إذا كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فحينئذ يجب على صاحب الفرس السائر ضمان دابة الواقف، وعلى دية السائر وعلى عاقلة السائر دية الواقف، إلا إذا كان الواقف معتديا بالوقوف، كما لو وقف في وسط الطريق أو وقف في ملك غيره، فحينئذ يثبت تثبت الكفارة عليه وضمان السائر. إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما، فعلى كل واحد منهم كفارة، والدية نقسمها ثلاثا على عاقلة كل واحد ثلث الدية. ذكر المؤلف بعد ذلك القسامة. جاء في حديث سهل بن أبي حثمة أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فاتهم اليهود به لما بينهم وبين أهل الإسلام من العداوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم يا أقرباء الميت على رجل من اليهود فيدفع برمتهم إليه، فقالوا نبرأ إلى الله، أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا قوم كفار كيف نصدقهم في أيمانهم؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، دفع ديته من عنده. إذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل أنه القاتل وكان بينهما عداوات ولوث، فحينئذ يقسم أولياء المقتول على واحد من أولئك بأنه القاتل، يقسمون 50 يمينا، كل واحد يقسم يمينين، وعلى كل واحد أقسم الأولياء، واستحق يقسم 50 رجل واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا فإننا نطالب المدعى عليهم بأن يحلفوا 50 يمينا، وحينئذ يبرؤون، فإن رفضوا الحلف فعليهم الدية. إذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم فإن الإمام يخرج ديته من بيت المال، ولا تصح القسامة إلا على شخص واحد، ما أكثر من واحد فإنه لا تصح القسامة. إذا لم يكن بين المقتول وبين المتهم عداوة فإن المدعى عليه فإننا لا نثبت القسامة، بل نقول يا أيها المدعى عليه، نقول يا أيها المدعي أحضر بينة، فإن لم يحضر بينة رجعنا إلى المدعى عليه وطالبناه بيمين واحدة ويبرأ بهذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.